الراديو 90-90 هواها مصر. أسوأ 10 كوارث طبيعية حصلت في تاريخ البشرية، منها المخيف ومنها الغريب ومنها المرعب جدا ومنها المأساوي جدا. شفت التحول اللي حصل ده؟ يلا بينا. إعصار الهند سنة 1839. يوم 25 نوفمبر سنة 1839 حصل إعصار شديد في الهند وراح ضحيته 300,000 من القتلى. أثناء الإعصار قامت الأرض بابتلاع معظم الضحايا ولم يتبقى منهم إلا القليل. هناك من مات بسبب الأبنية التي انهارت فوقه. أكثر من 20,000 شخص غرقوا في البحر. قيل بعدها أن ظلت الهند تعاني من ظهور ما يشبه الهياكل العظمية والجثامين لجثث الضحايا. إعصار بنجلاديش شرق باكستان سنة 1970. يوم 12 نوفمبر سنة 1970 ضرب إعصار بولا المناطق الساحلية من شرق باكستان ودمر قرى كاملة لدرجة أنه قد اقتلعها من مكانها. كان عدد ضحايا إعصار بولا حوالي 500,000 شخص. بيعد حتى الآن هو أسوأ إعصار في التاريخ بالنسبة لعدد القتلى التي تسبب فيها. زلزال شانشي في الصين سنة 1556. 23 يناير 1556 زلزال مدمر يضرب الصين بقوة 8 ريختر في وسط الصين تحديدا. دمرت معظم القرى بسبب الزلزال الذي قتل حوالي 40% من السكان. الإحصائيات قالت أن مات 830,000 بني آدم، وذلك لأن كان معظم السكان بيعيشوا في أكواخ صغيرة ابتلعتها الأرض. انهارت الأكواخ وتسببت في مقتل العديد من الأشخاص، زي ما قلنا 830,000 شخص. بيقال أن في هذا الوقت من كل عام يستمع سكان هذه المناطق إلى صرخات من المؤكد أنها صرخات من شاهدوا هذه الويلات في نفس اليوم. زلزال مصر وسوريا مش زلزال مصر اللي احنا نعرفه، لا، في زلزال تاني قديم كان سنة 1201. 5 يوليو سنة 1201 حصل زلزال قوي جدا في مصر وسوريا وأدى لمقتل أكتر من 1,000,000 شخص. بيقال ان محدش عارف الزلزال كان وقتها بقوة قد ايه، مكانش فيه المعدات اللي بتقيس الزلازل في مصر او في سوريا انذاك. طيب نروح ل 1845 وكوارث اخرى. مجاعة سميت بمجاعة البطاطس في ايرلندا. في الوقت ده كان تلت سكان ايرلندا بيعتمدوا بشكل كلي على زراعة وتسويق البطاطس وتصديرها ايضا. ما بين 1845 و1848 أصيبت البطاطس بفطريات أدت لفساد المحاصيل بالكامل لمدة 3 سنوات. تسبب ذلك في وفاة أكثر من 1,000,000 شخص من الجوع، وأصبحت البطاطس هي رمز للشؤم والنحس في أيرلندا لسنوات طويلة. نختتم أسوأ كوارث الطبيعية في تاريخ البشرية بوباء الأنفلونزا، وده كان سنة 1918. كان بين 1918 ل 1919، ولم يستغرق حتى عام كامل. أصاب هذا الوباء جميع دول العالم ومات أكثر من 100,000,000 شخص. كانت الهند أكثر دولة تضررت من وباء الأنفلونزا في سنة 1918، مات فيها 16,000,000 شخص بس، الهند بس. وكان معظم الضحايا من الأطفال وكبار السن، ولحد يومنا هذا بيعتبر وباء الأنفلونزا لعام 1918 حول العالم هو أسوأ كوارث أو أسوأ كارثة حدثت في تاريخ البشرية. على الحاجة التانية، عن أبشع طرق الإعدام قديما. من أغرب الطرق وأبشعها طريقة كانت تستخدم في العصور الوسطى في الصين. كان يتم تثبيت قفص مليء بالفئران فوق جسم المجرم، ويتم وضع فحم ساخن فوق القفص الحديدي، وده كان بيخلي الفئران تخاف وتحاول تلاقي طريقة للخروج، فكانت بتاكل جسم المجرم الموجود تحتها في محاولة منها للخروج. الثور النحاسي. الثور النحاسي اتعمل سنة 550 قبل الميلاد، وكان بيبقى مجوف مصنوع بالكامل من البرونز أو الذهب، وبيتم وضع المجرمين جوه الثور من خلال فتحة موجودة، وبيغلق الباب أو الفتحة دي عليهم، وبعد كده بيتم إشعال النار تحت هذا الثور النحاسي المعدني، وتقوم النيران بتسخين المعدن ويحرق المجرم بداخل الثور. من بشاعة التصرفات آنذاك كانت عظام المجرمين يصنع منها حلي وتباع في الأسواق. صاحب هذه الفكرة، فكرة الإعدام باستخدام الثور النحاسي، كان بيقال أنه أول ما عرض الفكرة على ملك الصقلية لأول مرة اشمأز الملك جدا من الفكرة، وأمر أن صانع هذا الثور أو صاحب الفكرة يتحط جواه وتطبق عليه نفس طريقة الإعدام. ومن مفارقات القدر أن من اخترع فكرة الإعدام بالثور النحاسي في 550 قبل الميلاد كان أول من عدم بنفس الطريقة. سامحني لو بقول لك طرق ممكن تشمئز منها، ولكن اللي جاية ممكن تقفل لو مش عايز تحس بنوع من القرف. كانوا قديما يقومون بسلخ المحكوم عليهم بالإعدام وهم على قيد الحياة. لو قريت رواية عزازيل هتلاقي طريقة الإعدام دي ذكرت فيها لما تم إعدام الفيلسوفة وعالمة الرياضيات في القصة أو في الرواية، كان اسمها حتى تقريبا هيباتيا. أعدمت في اسكندرية عن طريق سلخها حية باستخدام الصدف والمحار الحاد. ومن أبشع طرق الإعدام قديما عجلة كاثرين أو العجلة الكاسرة، كانت تستخدم في العصور الوسطى، وكان يتم ربط المجرم في عجلة ضخمة ويمدوا عليها دراعاته ورجليه ويبدأوا يدوروا العجلة ويكسروا أطرافه بشاكوش حديدي. كانوا بياخدوا بعدها المجرم ويحطوه على عمود عالي علشان الطيور تأكل منه. بتشوف فيلم سو، تعرف ان في العصور الوسطى كان المجرم بيعلق من قدميه ويتم نشر جسمه نصفين، كان بيعلق عكس عكاس، الرأس بالأسفل والقدمين بأعلى. طرق أخرى للإعدام من أبشع الطرق على تاريخ العالم أو في تاريخ العالم، طريقة تدعى بطريقة المراكب. بيقولوا أن استخدمها الفرس كانت عبارة عن أنهم كانوا بيربطوا المجرم ما بين مركبتين فوق بحيرة أو بركة، ويدهنوا جسمه بشيء شبيه بالعسل أو أحيانا ممكن يكون العسل حتى تجتذب الحشرات إليه، ويترك المجرم للحشرات تأكل في جسده حتى الموت، وكانوا بيعلقوه على الماء كي لا ينقذوا أحد أو لا يصل للأرض بأي شكل. دون تفاصيل، كان هناك طريقة تستخدم في أوروبا وأسيا وكانت تسمى بطريقة الغلي. ننتقل منها لطريقة كانت تسمى بالسحق تحت أقدام الأفيال، وكانت تستخدم في جنوب شرق آسيا. في طريقة أخرى، كان لو المجرم ممتلئ الجسد كانوا بيحطوه في قفص ضيق، ولو كان رفيع كانوا يحطوه في قفص واسع، وبيتحط القفص ده في الشمس ويعلق على ارتفاع عالي، ويترك المجرم للطيور الجارحة حتى تقضي عليه. طريقة أخرى في الإعدام، من أبشع الطرق الإعدام اللي بنتناولها النهاردة، طريقة الملح. كان يوضع المجرم في حفرة مليئة بالملح لمدة أيام، ثم يعرض للماء البارد. كان يؤدي ده لتورم خلايا الجسم والوفاة الفورية. طريقة البامبو. كان بيتم ربط جسد الضحية فوق عصان البامبو الصغيرة، ويترك ويطعم ويتم إطعامه وسقايته، ولكن كانت تنمو عصيان البامبو وتخترق جسده ويترك في النهاية للموت. آخر طريقة هنختم بيها من أبشع طرق الإعدام كانت طريقة تسمى بجلد الجمال. كانوا بيقيدوا المجرم ويتركوه تحت الشمس ويحلقون له شعره تماما، وبعد ذلك يضع على رأسه جلد جمل، وتحت أشعة الشمس كان يذوب هذا الجلد ويلزق في رأس المجرم أو ينصهر عليه. ولكن ما كان يحدث أنه بعد إطعام المجرم وتركه مر أيام وشهور، ينمو شعره إلى الداخل بدلا من أن ينمو للخارج، ومجرد أن يبدأ الشعر في النمو يموت المجرم. والعجيب في كل هذه الطرق أنهم كانوا يطعموا المحكوم عليه بالإعدام لكي يتم تنفيذ الحكم بالشكل المطلوب. نبدأ بالعراق في الموصل. أثناء المجاعة التي حدثت هناك في عام 1917، كان هناك شخص يدعى عبود وزوجته، كانوا بيقوموا باصطياد الأطفال ويقوموا بذبحهم، ويأخذوا لحم الأطفال يصنعوا منه وجبة سميت بالقلية، كانوا يبيعوها للناس في المحل الخاص بهم. فضل هذا الرجل وزوجته يعملوا كده على مدار شهور طويلة، والناس تأكل ومبسوطة، ولكن لا يعلم أحد مصدر اللحم. اكتشف الموضوع بالصدفة لما الشرطة راحت تفتش بيت الرجل ولقوا حفرة مليانة جماجم فوق 100 جمجمة، وهي جماجم لأطفال وعظام لأطفال. قبض عليه هو زوجته، واعترفت الزوجة أنهما كانوا مش لاقين أي حاجة يأكلوها، والمجاعة أثرت عليهم جدا، فبدأوا في الأول يصيدوا القطط ويطبخوها ويأكلوها، وقاموا بالقضاء على معظم القطط في الشارع والشوارع المحيطة، ومن بعد ذلك بدأوا في اصطياد الكلاب. ولكن خطرت الفكرة، لما لا نأكل لحم البشر؟ ولما لا نأكل لحم الأطفال؟ فهم من الصعب أن يصرخوا كثيرا أو أن يستغيثوا. أثناء التحقيق سألوا زوجة عبود عن أول واحد من البشر قتلوه وطبخوا لحمه، فقالت: لم يكن طفل آنذاك، كانت البداية سيدة عجوز، قمنا بطبخ لحمها، ولكن لحمها كان دسم جدا، فقررنا أن يكون الطبيخ أو الطبخ بعد ذلك للأطفال. وتقول: اسألوا من تناولوا اللحم، لأنهم كانوا يأتون لنا دوما ويقولون إن اللحم الذي تطهونه وتبيعونه شهي جدا. عن كيف كانوا يستدرجون الأطفال، كانوا يستخدمون ابنهم الصغير في استدراج الأطفال. حكمت المحكمة على عبود وزوجته بالإعدام شنقا. بفكرك إن القصة حقيقية وحصلت حدثت سنة 1917 في العراق. تم اقتياد عبود وزوجته للإعدام أمام كل الناس اللي كانوا في حالة غضب وانفعال شديد جدا. قصة حقيقية في ملفات سرية. ملف آخر لماركوري ماكال. في القرن الـ18 وتحديداً سنة 1705 أصيبت الأيرلندية ماركوري ماكال بحمى شديدة تسببت في موتها. دفنت ماركوري، ولكن هذا الوقت كان يعرف بوجود نابشي القبور من اللصوص. قام اللصوص بنبش قبرها. كانت ماركوري قد دفنت وهي ترتدي الذهب، مثلما يظن البعض أن هذا من الطقوس الهامة فيما يأتي بعد البعث، وكان هذا أيضا من طقوس الفراعنة. لقوها بترتدي خاتم الزفاف الثمين، فقاموا بمحاولة خلعه من إصبعها لكنهم لم يستطيعوا. فقرروا أن يقوموا بقطع الإصبع، وقاموا بالفعل بقطعه، ولكن بعد قطع الإصبع فوجئوا بأن الإصبع ينزف. وإذا بها تفتح عيناها وتصرخ، صرخت صرخة عالية تسببت في موت أحد اللصين. مات بالسكتة القلبية فور رؤيتها تنهض من قبرها. الشخص الثاني ظل يجري بأقصى سرعة. أما عنها فخرجت من القبر وبدأت تسير نحو بيتها حتى وصلت، ووجدت المنزل مليء بمن يقدمون التعازي للزوج. طرقت الباب وفتح الزوج الباب، توقف قلبه ومات في الحال. بدأ المتواجدين من المعزين يهرولون ويجرون هنا وهناك من الرعب، وكانت تصرخ فيهم أنها لازالت حية، ولكنهم كانوا في قمة الرعب. ثبت بعد ذلك أنها كانت في غيبوبة ولم تكن قد ماتت، ولكن من عجائب القدر أن المعزين في اليوم التالي قاموا بدفن الزوج. أما ماركوري فاستعادت صحتها وعاشت بشكل طبيعي جدا، ويقال أنها تزوجت مرة ثانية بعد وفاته وماتت بعد سنين طويلة. ولكن الأقارب والأحفاد بعدما ماتت ماركوري قرروا أن يتركوها أيام قبل دفنها لأن لها سابقة في ذلك. قبر ماركوري موجود حتى الآن في القصص وفي الكتب، وقيل أنه كتب عليه ماركوري ماكال عاشت مرة ودفنت مرتين في عام 1705. لسه مكملين كلام علمين في الهالوين في ليلة مختلفة من كلام علمين على الراديو 90 هواها مصري. لسه الملفات مكملة، ولسه كمان عندنا كمان شوية نبدأ حاجة تانية خالص، لعبة الأرقام، ولكن النهاردة هنلعبها بشكل هالوين. لسه عندنا أسامي الفيسبوكيين هنقراها، ولكن دون الفيسبوكيين من فضل كل اللي سامعين تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر هتبعته لنا على الرسائل 199 أو على صفحتنا على الفيسبوك بعد ما نقرأ أساميكم من فضلكم. الراديو 99 والهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام علمين في الهالوين، وإنستغرام راديو 99، وتليفوننا 2-18-10-866. من فضلك ابعت لي المجموع اليوم زائد الشهر، علشان النهاردة الأرقام حلوين جدا. روسيا 2002. فتاة صغيرة تدعى أولغا في يوم شتاء بارد جدا ألحت على والدتها أنها تروح لجدتها اللي ساكنة في نفس الشارع بتاعهم. بعد إلحاح طويل وافقت الأم أنها تروح لوحدها، برغم أنها ما كانتش متعودة تخرجها لوحدها، وخرجت البنت بالفعل، ولكنهم اتفاجئوا انها ما راحتش لجدتها، ولقوا الجثة ملقاة على احد اسطح المنازل. أولجا اتقتلت، وحاول شخص مدمن ومريض نفسي الاعتداء عليها وقتلها. الأسرة كانت في قمة الحزن ودفنوا البنت، وقرروا ان هم ينقلوا الإقامة لبيت تاني في مكان جديد. ومرت الأيام والأب والأم أخلفوا ولد تاني وسموه ألكساندر. كان كل يوم بيزوروا قبر بنتهم، لحد في يوم من الأيام اكتشفوا ان القبر ان في انا اسف لحد ما في يوم اكتشفوا ان في ولد تاني بيزور القبر وكان اسمه ألكساندر غير ابنهم. ما التفتوش لهذه النقطة لأن عادي تشابه أسماء، ولكن لماذا يزور هذا الفتى البنت ظلت مطروحة دون تفسير. لكن ما بعد ذلك حصل حاجة تسببت في إن هم فتحوا القبر بعد القصة الغريبة أو بعد زيارة الشخص ده، وإذا بالقبر فارغ تماما، جثمان أو رفات البنت حتى غير موجود. قامت الأسرة بإبلاغ الشرطة وابتدت تحقيقات مطولة لحد ما اكتشفوا ان في شخص اسمه أناتولي سرق جثة البنت. هذا الشخص كان عنده هوس بسرقة جثث الفتيات الصغيرات من اجل تحويلها لعرايس، زي اللي بيحصل في الافلام، بيحول جثث الاطفال لدمى وبيحتفظ بيها. قالوا عنه انه مش مجنون، قالوا عنه انه شخص عبقري وبيتكلم اكتر من 13 لغة، لكن هذه العبقرية انقلبت الى حد من الجنون المميت. بيقول انا كنت بشعر دائما بشعور الاب وانا بنقذ الفتيات الصغيرات من المقابر وبحولها لدمى او لعرايس جميلة تبقى. وبيقول انا متأكد تماما بشعور اي بنت او اي انسان لوحده في القبر. بيقول ظللت في القبر ليلة كاملة لأعرف ما الذي يراه الموتى، فرأيت وسمعت، ومن هنا قررت أن أنقذ الفتيات الصغيرات من الأرواح الشريرة ومن الأشباح التي تقوم بزيارة القبور كل ليلة لكي تعذب الموتى. كان بياخد الجثث بعد ما تدفن ويقوم بنقعها في الملح علشان يمتص منها كل السوائل، وبعدين يحطها في حوض من الصودا ويسيبها في مكان جاف جيد للتهوية لحد ما تتحول الجثة لشكل أشبه بالعروسة أو الدمية المتخشبة المتحمطة. القضية دي كانت في روسيا شهيرة جدا، وبعد القبض على أناتولي واللي كان بينتحل اسم تاني اسم ألكساندر، سنة 2011 لقوا في بيته أكتر من 29 دمية من جثث بنات صغيرات. وما كانش صعب أبدا التعرف على هوية البنات لأنه كان بيحتفظ بسجل خاص لكل بنت متسجل فيها في اسمها بالكامل ومنطقتها وكل المعلومات عنها. كان بيحاول يعمل حاجة زي أرشيف عن كل العرايس اللي عنده. كان بيحتفل بأعياد ميلادهم، كان بيشتري لهم ملابس جديدة، كان بيجيب لهم هدايا، كان بيضعهم على الكنب والكراسي عنده في بيته ويشغل لهم أفلام الكرتون ويتفرج معهم. في أثناء فترة أو في وقت القبض على أناتولي ظل يصرخ ستندمون لأن هذه الفتيات كانت في نعيم وأنتم بذلك ترجعونهم أو ترجعونهن إلى الجحيم ولن يتركوكم لن يتركوكم. هو فين أناتولي دلوقتي؟ لم يعدم. أناتولي موجود في مستشفى الأمراض العقلية ويحيا حتى يومنا هذا في روسيا. يوهان وكاترينا، زوجين فقدوا ابنهم وبنتهم وقرروا ان هم يعملوا دار ايتام كعمل خيري للاطفال، وبالفعل نفذوا الفكره واستقبلت دار الايتام عدد كبير من الاطفال الايتام. لكن لسوء الحظ احترقت دار الايتام سنه 1899، لكن الاطفال بحمد الله كانوا بخير ونجوا من الحريق. قرر الزوجين ان هم يعملوا دار تانيه في اوهايو وينقلوا اليها الاطفال الايتام، ولكن للأسف تعرض الأطفال في الدار دي للمعاملة السيئة والضرب والتعذيب من المشرفين، حتى الأكل ما كانش فيه اهتمام. وبعد مرور سنين احترقت الدار بالكامل سنة 1923، ومات للأسف في هذا الحادث أكثر من 100 طفل يتيم. لكن برغم مرور كل هذه السنوات، أي حد بيمر على مكان هذه الدار التي لم يتم تجديده ولم يبنى مرة أخرى يستمع إلى أصوات الأطفال وهم يصرخون ويشم رائحة احتراق جثث. رفض الجميع شراء هذا المبنى، رفض الجميع ترميم هذا المبنى. الأبواب المتهالكة تفتح وتغلق في الشوارع نهارا وليلا، يمكن للمارة مشاهدتها أو رؤيتها والاستماع لها وهي تغلق وتفتح دون أي قيد أو شرط. أقسم البعض أنه قد رأى أشباح لأطفال تتحرك ليلا ويجرون ويلعبون أمام الدار كل ليلة.